Thank you. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه وقصار الثور. تلاها علينا القاري الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، وهي من التسجيلات النادرة، وردت لنا من حفيد القارئ فوز الشاشعي. قبلت هذه التلاوة في مثل السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة في فترة الخمسينيات.